السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأرحب بكم في هذه الدورة التي لازلنا نواصل في دروسها، وهذا هو الدرس التاسع من هذه الدورة، ونحن في 26 من الشهر الخامس الهجري في عام 1433 الهجرة. عندنا في هذه الليلة، بعد أن فرغنا من موضوع المنكر، قال الناظم في البيت الثامن في الفصل، لا أدري كم يساوي في أصل النظم، لكن البيت الثامن في الفصل، وفصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل، قال: وخطأ ومنكر وباطل ووهم قد رادفوا واستعملوا في محض أخطاء من الرواة من الضعاف أو من الثقات، وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. بعد أن أخذنا البارحة خمسة معاني من معاني المنكر عند المحدثين الأوائل، أشار الناظم إلى أن بعض المعاني في المنكر قد يعبر عنها بألفاظ أخر سوى لفظ المنكر، يعني قد يقال عن بعض الأخطاء التي تقع في الروايات، قد يقال عنها خطأ، يعني قد يعبر الناقد عن الخطأ الواقع في الرواية، قد يعبر عنه بمنكر، وقد يعبر عنه بخطأ، وقد يعبر عنه بوهم، وكثيرا ما نجد هذا الكلام في علل ابن أبي حاتم، كثيرا ما يقول أبو حاتم الرازي: هذا وهم، هذا خطأ، هذا وهم، هذا خطأ. في بعض الأحيان نفس الحديث نفس الناقد يعبر عنه بلفظين، يعبر عنه بلفظين، وننظر إن شاء الله في مثال في علل ابن أبي حاتم. نعم، قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه الوليد عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال أبي: هذا وهم، إنما هو الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نص الحديث ومتنه ثابت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. الإمام أبو حاتم يوهم هذا الإسناد الذي روي عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس، يقول: هذا وهم، ليس هذا هو الإسناد، إنما هو الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ليس فيه أبو صالح، بل هو الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. طيب، انظروا ماذا قال في نفس، حينما سئل عن نفس هذا الحديث في موضع آخر، هنا قال: هذا وهم. ننظر في رقم 904، قال: وسمعت أبي، ابن أبي حاتم يقول: وسمعت أبي وذكر حديث صفوان عن الوليد عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نفس الإسناد الخطأ الماضي لكن كذلك بخطأ آخر الذي هو أبو هريرة بدل ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا سئل نفس السؤال ماذا قال؟ قال: هذا خطأ. قال أبي: كان صفوان ربما يرويه فيقول عن أبي صالح بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه شيبان فيضطرب فيه، وأحيانا يقول مرة يقول عن عباس وأحيانا يقول عن أبي هريرة، والصحيح إنما هو عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. طيب، المراد من هذا المثال بارك الله فيكم أن الناقد نفسه الذي هو أبو حاتم في نفس الحديث سئل عنه مرة فقال هو وهم، وسئل عنه أخرى فقال هو خطأ، ولا يستغرب أن يعبر أحد النقاد عن الخطأ الواقع في الرواية هذه بقوله هذا منكر، بقوله هذا منكر. الناظم أدخل معها كذلك باطل ومنكر وخطأ، وخطأ ومنكر وباطل، وباطل قد ووهم قد راده واستعمله. الباطل يدخل كذلك في التعبير عن بعض الأخطاء، لكن كلمة باطل فيها نوع من الثقل، يعني لعلها لا تطلق على الخطأ اليسير السهل، وإنما تطلق على الخطأ الكبير الواقع من الرواة. ثم قال: وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. وهذا أمر مهم وذكرته لكم سابقا وأكدت عليكم فيه، وهو أن الحفاظ أهل الحديث، أن الحفاظ أهل الحديث الأوائل كان عندهم سعة في إطلاق الألفاظ ليعبرون بها عن الأوصاف وعن الأحوال الواقعة في الروايات، فهذا يعبر عن الخطأ بمنكر، وهذا يعبر وذاك يعبر عن نفس الخطأ بوهم، والثالث يعبر عن نفس الخطأ بباطل لو كان كبيرا. إذن الموضوع كما مر معنا في أكثر من مصطلح هو موضوع واسع، وكما رأيتم المنكر ذكرنا له 5 معاني يستعملونها في ذلك. طيب، ننتقل الآن إلى مصطلح جديد في هذا الفصل الذي فيه عدد من المصطلحات. قال: سأذكر الآن عدد من الأبيات فيها 3 مصطلحات فركزوا معي. قال: والشاذ إن تفرد المقبول، طبعا مخففة الشاذ ليست الشاذ، والشاذ إن تفرد المقبول وليس أهلا فدر ما أقول، أو إن يخالف واحد ثقاتي وحصره مظنة الشتات، ثم الخلاف إن أتى واضطرب قد عرفوه يا أخي مضطربا، وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق، ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. طيب، إذن عندنا في هذه الأبيات 6 التي قرأتها عليكم عندنا 3 مصطلحات في هذه الأبيات 6 3 مصطلحات. الأول الشاذ، ولو الأخ المشرف يضع لنا الرسم التصميمي للشاذ لو كان جاهزا. والمصطلح الثاني هو المضطرب، والمصطلح الثالث هو المرسل والمسند. المرسل والمسند يعني 4 مصطلحات وليس 3، المسند والمرسل والمضطرب والشاذ. إن شاء الله نأخذها جميعا في هذه الليلة مع الأمثلة، لذلك أوصيكم بالتركيز، وبعد الدرس أوصيكم بالمراجعة. طيب، أولا قلنا نحن إن الشاذ، عفوا، قلنا إن هذه المصطلحات سنذكر في كل مصطلح منها إن شاء الله هل كان يستعمل بكثرة أم يستعمل بقلة في التطبيقات. مصطلح الشاذ، مصطلح الشاذ بارك الله فيكم هو مصطلح يستعمل، ماذا تتوقعون؟ ها، هل يستعمل بكثرة في التطبيقات الحديثية أم يستعمل بقلة عند المحدثين الأوائل؟ من يعرف؟ طيب أكثركم يقول بقلة، جيد. طيب لو نظرتم للصورة التي أمامكم ماذا تقرؤون في الملاحظة؟ الصورة الموضوعة أمامكم: مصطلح الشاذ يقل استعماله عند المحدثين الأوائل جدا، فلا ينبغي الإغراق في تفاصيل الكلام حوله. بارك الله فيكم. الشاذ، قلبوا في كتب العلل، قلبوا في الدارقطني كتاب ضخم جدا للعلل، قلبوا في علل ابن أبي حاتم، قلبوا في مثلا التاريخ الكبير للبخاري، في جامع الترمذي، في العلل الكبير للترمذي. لا يكاد يمر عليك وأنت تقرأ مئات الصفحات لا تكاد ترى كلمة شاذ، لا تكاد ترى كلمة شاذ. نعم وجدت في بعض الكلام عند المحدثين الأوائل، وجد بعض الوصف العام للشاذ أنهم كانوا يكرهون الشاذ أو كذا، لكن كتطبيقات عملية يقل جدا أو يندر أن تجد تعبيرات من الحفاظ الأوائل بمصطلح الشاذ. لذلك لا ينبغي على من يريد أن يفهم تطبيقاتهم ويغوص في كتبهم، لا ينبغي أن يغرق كثيرا في الخلاف في موضوع الشاذ، لأنه يسبب إشكال أصلا عند كثير من الناس، تعريف الشاذ والفرق بينه وبين المنكر والفرق بين الشاذ والمعلل. موضوع الشاذ لا يستحق كل هذا البحث، موضوع الشاذ لا يستحق كل هذا البحث. نعم هو في الكتب الإصطلاحية المتأخرة أعطي حجما كبيرا من البحث، في الكتب الإصطلاحية المتأخرة أعطي حجما كبيرا من البحث، ويعني من أول من ذكر الشاذ، ولعله أول من ذكر الشاذ كمصطلح وتعريف واضح جدا هو الحاكم، هو الحاكم. الشافعي رحمه الله تعالى أشار إلى الشاذ يعني أثناء كلامه مع الحنفية في مسألة، وأنهم لم يعني يوافقوا الشافعي أو لم يأخذوا بالحديث لأنه فرد. فقال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يتفرد به ثقة، وإنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا ويرويه ثقة على خلافه، كما ترون في الصورة الشق الثاني، مخالفة الثقة للثقات. الشافعي أثناء الكلام قال هذا الموضوع، قال أنه يعني ليس الشاذ أن يتفرد الثقة بحديث، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة الثقات. فهذا الكلام من الشافعي جاء في أثناء كلامه عن مسألة، وسار على هذا التعريف ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الذي عرفه به بيقوني كما تعلمون: وإن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. هذا الذي ذكره البيقوني، وهو الذي اشتهر متأخرا، هو الذي اشتهر مؤخرا. المعنى الثاني للشاذ عند المحدثين هو المعنى الذي ذكره الحاكم، وذكره الخليلي، نقله عن حفاظ الحديث، وهو يعني هو يدور على مسألة التفرد، لكن هناك أوصاف يعني تدخل في موضوع التفرد ليكون شاذا. الخليلي ذكر أن الشذوذ هو التفرد، يقع في تفرد الشيوخ، ذكر أن الشذوذ يقع في تفرد الشيوخ. كيف الصوت أيها الأفاضل؟ الصوت بالنسبة لكم متقطع أم واضح؟ طيب الحمد لله جيد. طيب إذن بارك الله فيكم أيها الأحبة، هناك من عرف الشاذ بتفرد من ليس أهلا بالتفرد، وهذا التعريف أشار إليه ابن الصلاح في علوم الحديث، وأشار إليه الذهبي في الموقظة، وهو الذي نقله الخليل عن حفاظ الحديث، قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ من الحديث أو أن يشد بالحديث شيخ كان ثقة أم غير ثقة، فإن كان غير ثقة فمتروك، وإن كان ثقة فيتوقف فيه، ولكنه قال شيخ، وعلق ابن رجب على كلامي هذا فقال: وكلام الخليل هذا هو إنما هو في الشيوخ، والشيوخ هذا مصطلح يشمل الطبقة التي دون الحفاظ، وأما تفرد الحفاظ فقد قال الخليل إنه صحيح متفق عليه. على كل لا يحتاج إغراق طويل في هذا الموضوع، الذي يهمنا كثيرا أن الشاذ لا يستعمل كثيرا في الواقع التطبيقي، والذي يهمنا هو الواقع التطبيقي. طيب، هنا نقطة مهمة جدا جدا أتمنى أن تفهم، يكون هناك تركيز في فهمها وفي استيعابها. سأقرأ عليكم كلام ابن حجر، سأقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، النكت على علوم الحديث لابن الصلاح. قال: وعلى المصنف، يعني وعلى المصنف يعني ابن الصلاح، إشكال أشد منه، وذلك أنه يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا كما تقدم. هذه نقطة، ابن الصلاح يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا، طيب إلى الآن تمام. ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. هذه مقدمة ثانية، يقول إن ابن الصلاح يقول من شروط الحديث ألا يكون شاذا، وهذا نعرف من شروط الخمسة. طيب ما معنى أن يكون ألا يكون شاذا عندك يا ابن الصلاح؟ يقول ابن حجر: معناه ألا يخالف هذا الراوي الثقات، سواء يعني الراوي هذا لا يخالف الثقات ولو كان ثقة هو هذا الراوي. طيب، يقول ابن حجر، يقول: ويقول إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا، سواء أكان رواة الإرسال أكثر أو أقل أحفظ أم لا. الإشكال واضح ولا لا؟ الذي اتضح عنده الإشكال يكتب نعم، الذي اتضح عنده الإشكال يكتب نعم، ويكون مستعد لشرح هذا الكلام. طيب، الأخ فريد يقول نعم. طيب، ما شاء الله، عندنا أربعة فهموا الإشكال جيدا، خمسة. طيب، ستة. طيب، سبعة. طبعا أي واحد يقول نعم ممكن أسأله لكي يشرح. طيب، الآن عندنا ثمانية أو سبعة يقولون نعم فهموا الإشكال جيدا. طيب، أعيد الكلام، أعيد الكلام وننظر كم الذين فهموا بعد الإعادة، مع توضيح بسيط، يعني سأعلق تعليق بسيط ولن أشرح شرحا كاملا. يقول ابن حجر في النكت: وعلى المصنف إشكال أشد منه، يعني الآن ابن حجر سيذكر إشكال وقع على ابن الصلاح، يعني هنا يعني مثل الانتقاد على ابن الصلاح. ما هو؟ قال: وذلك أنه يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. من شروط الحديث الصحيح أن من شروط الحديث الصحيح أن ألا يكون شاذا. طيب، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه، يعني المعنى الثاني المكتوب أمامكم في الصورة. ويقول، يعني هنا الإشكال، هنا الآن مقدمتان لا بأس بها، هنا الإشكال. يقول: ويقول إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا، سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل أحفظ أم لا. طيب، ما هو الانتقاد الذي موجه على ابن الصلاح؟ الآن ذكر ثلاثة أجزاء، يقول ابن الصلاح يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يقول إن الشاذ عند ابن الصلاح أن لا يخالف الراوي من هو أوثق منه. يقول: ومع ذلك فقال إنه إذا تعارض الوصل والإرسال يقدم الوصل مطلقا ويكون صحيحا، وهو يقول الصحيح أن لا يكون شاذا، ولو تعارض الوقف والرفع يقدم الرفع مطلقا. ويكون الرفع صحيحا مع أنه قال أن لا يكون شاذا. الوصل مقابل الإرسال، يعني لو اختلف، يعني لو اختلف مثلا، أنا أقول لكم الآن، لو اختلف مالك وسفيان ابن عيينة كلاهما من تلاميذ الزهري. الآن ترى أثناء الشرح لا أقرأ شيء من التعليقات. مالك والزهري، مالك وابن عيينة لو رويا حديثا عن الزهري، ركزوا معي حتى نفهم ما معنى الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع. فنقول مالك وابن عيينة لو رويا حديثا عن الزهري، فقال مالك حدثني الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن الزهري عن الرسول، هذا حديث مرسل منقطع، الزهري لم يسمع من الرسول، هو تابعي. وروى ابن عيينة نفس هذا الحديث فقال عن الزهري عن أنس عن رسول الله، فأضاف أنس وسار الحديث موصولا. فهذا اختلاف في الوصل والإرسال، اختلاف بين مالك الذي أرسله وبين ابن عيينة الذي وصله. وقل مثل هذا في الوقف والرفع، لو قال مالك حدثني الزهري عن أنس من كلامه يعني موقوفا، وقال ابن عيينة حدثني الزهري عن أنس عن رسول الله، هذا اختلاف في الرفع والوقف. ابن الصلاح لكي تفهموا مذهبه يقول لو تعارض ثقتان واختلف ثقتان في وصل حديث وإرساله فإن الصواب مع من وصله مطلقا دائما طالما أن المختلفين ثقات. ويقول لو تعارض الوقف والرفع فإن الصواب دائما مع من رفع الحديث طالما أنهم ثقات. ولو لاحظوا هذا القيد وانتبهوا، ولو كان الذي أرسل الحديث خمسة من الثقات وخالفهم واحد فقط فوصل الحديث فالصواب مع من وصل الحديث. هذا كلام ابن الصلاح. طيب من يقول لي الآن ما وجه الإشكال المنتقد على ابن الصلاح من كلام ابن حجر؟ أول شيء من فهم الانتقاد الموجه على ابن الصلاح جيدا؟ طيب الحمد لله. طيب الآن ما شاء الله العدد كبير جدا الذي فهم جيد. أيضا قد يكون بعض الأخوان ما فهم. يقول ابن حجر، وهذا أيها الأفاضل أتمنى أن تركزوا فيه جيدا لأنه مهم جدا جدا جدا، وفيه حجة قاطعة على الذي يقول بمثل قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ابن حجر ينتقد ابن الصلاح في هذا، والصواب مع ابن حجر في هذه المسألة. وأحفظوا كلام ابن حجر لأن بعض الناس قد لا يقبل إلا كلام ابن حجر، فكلام ابن حجر واضح جدا. ماذا يقول؟ يقول يا ابن الصلاح، ركزوا الآن، اتركوا التعليقات وركزوا في الشرح. ابن حجر يقول يا ابن الصلاح، يا أبا عمرو يا ابن الصلاح، إنك تقول إن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، وتقول يا ابن الصلاح إن الشذوذ هو مخالفة الثقات، ثم تقول بعد ذلك لو جاء راو ثقة ووصل الحديث وخالف الثقات الذين أرسلوه فإنك تقول إن الصواب مع هذا الذي خالف الثقات. فكيف تقول إن الشاذ هو مخالفة الثقات ثم تقول في الخلاف الذي يقع من ثقة يخالف ثقات في وصل الحديث وإرساله تقول إن الصواب دائما مع الموصول ولو خالف الثقات؟ هذا خطأ وتناقض في مسألة الشاذ، هذا خطأ وتناقض في مسألة الشاذ. وابن الصلاح إمام من الأئمة الكبار في علم الحديث، لكن هو يتكلم كتعقب علمي في هذه المسألة. إذن يقول من لازم كلامك يا ابن الصلاح حين تقول إن الشاذ هو مخالفة الثقات أن لا تقول إن الصواب مع من يصل الحديث دائما، وأن لا تقول إن الصواب مع من يرفع الحديث دائما، بل الأصح أن تمضي وتسير على قيدك وحدك وتعريفك للشاذ، فتقول إنه لو خالف الثقة الثقات، فلو جاء الثقات فأرسلوا الحديث ثم خالفهم ثقة فوصله، الصواب أن تقول عن هذه المخالفة تقول هذا موصول شاذ، والصواب أن الحديث مرسل. ولو جاء الثقات فوقفوا حديثا وخالفهم راو ثقة فرفعه، فالصواب يا ابن الصلاح، هذا كلام من حجر، معناه أنك تقول إن الذي رفع الحديث يكون تكون روايته شاذة، والصواب مع من وقف الحديث على الصحابي. يقول هذا هو لازم الكلام، وهذا بلا شك هو عين الصواب، هذا بلا شك هو عين الصواب، وتطبيقات المحدثين لا تحصر في إثبات هذا الموضوع، وأن الاختلاف في الوصل والإرسال والاختلاف في الوقف والرفع يرجع فيه إلى مسألة الأحفظ والأضبط والأثبت، هذه هي القاعدة العامة الأصلية أو الأساسية في هذا الموضوع. ثم هناك قرائن أخرى في كل حديث تجعل الناقد ينظر أيهما أرجح، هل الوصل أرجح أم الإرسال أرجح. أما أن يقال إن الوصل أرجح دائما فهذا يناقض تعريفهم للحديث بالشاذ، عفوا لتعريفهم الحديث الصحيح بأن لا يكون شاذا، وأن الشاذ ما يخالف فيه الثقات. إذن ما يخالف فيه الثقات لو خالفهم في الوصل في الوصل حيث أرسلوا، فينبغي أن نقول إنه شاذ، لأن هذا هو تعريف الحديث الصحيح عند من يعرفه بذلك. وهذه هي النقطة المهمة، وهي أهم نقطة في موضوع الشاذ، أهم نقطة في موضوع الشاذ. وننتقل إلى المصطلح الثاني. طيب، قال: ثم الخلاف إن أتى واضطرب، قد عرفوه يا أخي مضطربا. ما هو الحديث المضطرب؟ أولا، هل تستعمل كلمة مضطرب في التطبيقات العملية عند المحدثين الأوائل أو لا تستعمل؟ في الحقيقة هي تستعمل، مضطرب تستعمل، وتستعمل بشكل متوسط، تستعمل بشكل متوسط، يعني ليس قليلا جدا، نادرا، وليس كثيرا مثل استعمالهم للمنكر أو مثل استعمالهم للمرسل أو مثل استعمالهم للصحيح أو مثل استعمالهم للضعيف، هذه كلها ألفاظ اصطلاحية تستعمل بكثرة جدا، لكن المضطرب يستعمل بشكل متوسط، بشكل متوسط يعني مرة بعد مرة يستعملون اللفظ أو مصطلح المضطرب، لذلك نحتاج إلى أن نعرف ما هو المضطرب. كذلك المضطرب في التعريف وقع هناك اختلاف وحصر للمضطرب في صورة معينة. إذا عرفنا أو إذا سرنا في تعريف المضطرب على هذه الصورة المنحصرة في هذا المعنى، ثم أردنا أن نطبق على كلام المحدثين الأوائل في تطبيقاتهم، سنقع كذلك في صور يعبرون عنها بمضطرب ليست محصورة باللفظ المتأخر المعروف بلفظ المضطرب. التعريف المشهور للمضطرب متأخرا أو مؤخرا، التعريف المشهور للمضطرب مؤخرا هو ما وقع فيه اختلاف شديد، هو الحديث الذي يقع فيه اختلاف شديد، فبعض الرواة يرويه على وجه والبعض الآخر يرويه على وجه آخر مخالف له، وليس هناك وجه أرجح من وجه، يعني الخلاف متكافئ. مثلا هذا يروي الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والثاني يرويه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والثالث يرويه عن الزهري عن مثلا عن أنس من كلامه، والرابع يرويه عن الزهري مثلا عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والخامس يرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس من كلامه. هذه أوجه مختلفة، إذا لم يكن وجه منها أرجح من وجه فإن هذا يسمى مضطربا عند ابن الصلاح وعند ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر، وهو تعريف شائع للمضطرب. هل طبعا هذا الحديث بلا شك، الصورة هذه لا شك هي صورة مضطربة ويقال عنها حديث مضطرب، هذا بلا شك، لكن هل تعريف المضطرب منحصر في هذه الصورة أم لا؟ يعني لو كان الاختلاف قويا ومتعارضا ولكن كان هناك وجه من أوجه الخلاف أقوى من الوجوه الأخرى وكان كذلك الوجه الذي يعني قلنا أنه أرجح اتضح لنا أنه هو الأصح ورجحناه وقلنا هذا الحديث مضطرب ولكن هذا الوجه أصح وهو الثابت في هذا الحديث، هل نعبر عن هذا بالمضطرب؟ لأن التعريف كما قلنا المشهور أنه لا يعني لا يكون هناك ترجيح، اضطراب مختلف فقط. الصواب والذي عليه تطبيقات الأوائل أنهم يطلقون على هذا مضطربا، وفي نفس الإطلاق يعني في نفس الموضع يقولون هذا مضطرب ويرجحون وجه من الأوجه ويعتمدون على هذا الوجه طيب هل من مثال يثبت لنا هذا الأمر أم ليس هناك أمثلة؟ لا شك أن هناك عدد من الأمثلة أكثر من مثال يعني يوضح هذا الأمر. لعلنا نقرأ في مثالا في سنن الترمذي. وإن كان فيه في الحقيقة يعني طول في الأسانيد لكن أحاول أن أختصر لكم، هو الحديث 17 من سنن الترمذي. من كان عنده سنن الترمذي وأحب أن يتابع، لكن المشكلة أن هذا مثال سيأخذ علينا الوقت. لا بأس إن شاء الله أحاول أن ننجز. طيب مسح السبورة هذه. طيب الحديث 17 من الترمذي روى الترمذي الحديث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. طبعا متن الحديث حتى لا أذكره مرة أخرى، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس طبعا الأخ اللي علق بحديث شيبتني هود وأخواتها تعليق صحيح ومثال جيد وممتاز جدا. نعم الدارقطني يعني رجح الإرسال وأظن مقال عنه مضطرب. طيب إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، هذا إسناد الحديث الذي أخرجه الترمذي. ثم قال وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل، يعني نكتب مع إسرائيل من قيس بن الربيع. إذن إسرائيل وقيس بن الربيع روى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. طيب قال وروى معمر وعمار ابن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. طيب ورواه معمر وعمار عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. طيب وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبي عن عبد الله. طيب وروى زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الأسود عن عبد الله. بعدين إذا أحد يستطيع نسخ هذا الكلام ويعمل لنا, لو الأخ المشرف أو أي أحد من الأحبة أراد أن يعمل ينشره في الجروب مثلا مثال على المضطرب. طيب الآن ترون هذه الأوجه أمامكم, الآن ترون هذه الأوجه أمامكم, أقرأها عليكم سريعا. يقول الترمذي إن هذا الحديث روي على أربعة أوجه, روي على أربعة أوجه. الوجه الأول توافق عليه اثنان, إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. الوجه الثاني توافق عليه اثنان, معمر وعمار عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله, بدل أبي عبيدة علقمة. الوجه الثالث رواه الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. الوجه الرابع رواه زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عبد الله. السؤال الأول, من هو مدار الحديث؟ من هو مدار الحديث؟ من هو الذي تجتمع عنده الأسانيد؟ طيب صحيح, أبو إسحاق السبيعي, أبو إسحاق السبيعي هو مدار هذه الأحاديث, هذه الأسانيد. طيب الآن, الآن هذا اختلاف كبير في الإسناد, اختلاف كبير في الإسناد. لننظر ماذا قال الترمذي, لنستمع ماذا قال الترمذي عن هذا الاختلاف الواقع في الإسناد. الآن إذا لم يترجح شيء فالمشهور أن يقال عنه مضطرب, هذا لا إشكال فيه. لكن إذا رجحنا وجها من الأوجه, من المفترض على التعريف المشهور لا نقول عنه مضطرب, لأن لماذا؟ لأن وجها من الأوجه ترجح. لنقرأ أو لنستمع ماذا قال الترمذي. قال هذا حديث فيه اضطراب, هذا حديث فيه اضطراب, وسألت محمدا عن هذا الحديث, محمد يعني البخاري, فلم يقض فيه بشيء, يعني الاختلاف قوي جدا. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. يقول إن البخاري يعني كأنه لم يقضي بشيء, لكنه رجح, يعني لعله بعد ذلك رجح هذا الوجه الثالث الذي ترونه, لأن هذا الوجه الثالث, هذا الوجه الثالث موجود في صحيح البخاري. هذا الحديث المتن رواه البخاري من طريق زهير, وذكر البخاري طريقا آخر لهذا الحديث, ذكر طريقا آخر لهذا الحديث يعود إلى, نسيت والله, إما إلى أبي إسحاق, الظاهر يرجع إلى أبي إسحاق كذلك, من طريق الظاهر إبراهيم, إبراهيم بن يوسف, لم لا أتذكره جيدا, لكن لعله إبراهيم ابن يوسف. طيب هذا, نعم هذا الذي ترونه في الشاشة هو حديث طريق البخاري, لكن هناك طريق آخر تابع هذا الحديث. على كل حال لشدة الخلاف البخاري لم يقضي فيه شيء, لكن لعله رجح بعد ذلك الطريق الثالث. لنكمل كلام الترمذي وهو الذي يهمنا أو يهمنا من هذا الموضوع, لأنه قال قال إن هذا الحديث فيه اضطراب. انظروا ماذا قال. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. الوجه الأول قال لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء, يقول لأن إسرائيل هو أحفظ واحد من هؤلاء الذين ترونهم الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق. قال وتابعه على ذلك قيس ابن الربيع. قيس بن الربيع ابن الربيع راوي ضعيف، وهذا كما ترون يرجع إلى الموضوع السابق الذي ذكرناه، وهو الاستفادة من حديث الضعيف، الاستفادة من حديث الضعيف المقبول للاعتبار. هنا استفاد منه الترمذي وقال مما يرجح هذا الوجه أولا أن إسرائيل هو أثبت وأحفظ هؤلاء، وهذا هو المرجح الرئيسي، ويزيد الموضوع ترجيحا أن إسرائيل لم ينفرد بهذا الوجه بل تابعه عليه قيس ابن الربيع. طيب الشاهد من كل هذا الكلام أن الترمذي بعد أن قال عن الحديث إنه مضطرب رجح وجها من الأوجه وقال هي أصح الأوجه التي هي الذي هو الإسناد الأول. إذن لا ينافي إطلاق الاضطراب عن أن يكون أو لا ينافي أن يكون أحد الأوجه راجحا على الوجوه الأخرى، وهذا ما نريد إثباته. هناك مثال آخر لن أذكره، لكن من أحب أن يرجع إليه فهو في سنن الترمذي في الحديث رقم 317، الحديث رقم 317. طيب الناظم ماذا قال؟ قال وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق. يقول إن بعض حفاظ الحديث، والمراد بهذا البيت هو أبو حاتم الرازي، المراد بهذا البيت هو أبو حاتم الرازي، يقول إن بعض الحفاظ الحديث أطلق مضطربا على غير هذا الموضوع، يعني أطلق مضطربا على الخطأ. طبعا المراد بارك الله فيكم، وأود أن تقيدوا هذا في النظم، ليس المراد أي خطأ يطلق عليه اضطراب، ليس المراد أي خطأ يطلق عليه اضطراب. أبو حاتم الرازي يطلق على بعض الأحاديث التي ليس لها إلا إسناد واحد، يقول إسناد مضطرب. كيف مضطرب يا أبو حاتم؟ لم يختلف في هذا الإسناد. هو يقول مضطرب إذا كان فيه خطأ ناشئ عن اختلال، عن اختلال في هذا الإسناد. يعني مثلا يأتي راوي من الرواه في في في يعني فيأتي بإسناد غريب، يأتي بإسناد فيه رواية راوي عن آخر لا يعرف بالرواية عنه، يعني شيء لا يأتي لا لا لا هذا الراوي لا يروي عن هذا، لا يمكن، فيقول مضطرب. أو يأتي برواية يقول يعني مثلا هذا الراوي يأتي بحديث يجعل فيه الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، فيقول هذا حديث مضطرب، مع أنه ليس له إلا إسناد واحد. وهذا شيء معروف عن أبي حاتم، هذا شيء معروف عن أبي حاتم الرازي. أذكر لكم مثالا أو مثالين لهذا الموضوع. طيب المثال رقم 1714 من كتاب العلل لابن أبي حاتم. قال وسألت أبي عن حديث رواه ابن حمير عن قال حدثنا شعيب ابن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال أبي هذا حديث مضطرب، ليس هو صحيح الإسناد. عروة عن أبي سلمة لا يكون، عروة عن أبي سلمة لا يكون، لا هذا شيء لا يأتي، ما هذا أمر غير ممكن أن يروي عروة عن أبي سلمة. عروة عن أبي سلمة لا يكون، وشعيب مجهول، وشعيب مجهول. طيب لكي نعلم أو تكتمل الصورة عندنا ننظر ماذا قال الطبراني عن هذا الحديث. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب ابن أبي شعيب، تفرد به محمد ابن حمير. وقال الدارقطني غريب من حديث عروة عنه تفرد به شعيب بن أبي شعيب عن هشام بن عروة ولم يروي عنه غير محمد بن حمير. إذن هذا الإسناد بارك الله فيكم إسناد فرد، إسناد غريب، هذا إسناد فرد وإسناد غريب كما قال الطبراني وكما قال الدارقطني. ومع أنه فرد وغريب وليس فيه اختلاف، يعني ليس هناك إسناد آخر خالف هذا الإسناد، إلا أن أبا حاتم قال عنه مضطرب. لماذا قلت يا أبا حاتم مضطرب؟ لأجل ما فيه من اختلال ويعني شيء يعني خطأ، لا خطأ واقع عن اختلال، يعني خلل في الصورة. ما هو الخلل؟ هو رواية عروة عن أبي سلمة. كيف عروة عن أبي سلمة لا يكون؟ عروة عن أبي سلمة لا يكون. طيب، هناك مثال آخر كذلك في علل ابن أبي حاتم، وهو المثال رقم 79، وهو المثال رقم 79. بالنسبة للكتابة في هنا في الشات وتضايق بعض الإخوان من إغلاق الكتابة، وسعوا صدوركم، الأمر سهل، وسعوا صدوركم، الأمر سهل، يعني لا يحتاج إلى زعل ولا إلى غضب. في بعض الأحيان يكون هناك تعليقات كثيرة تشوش على الملقي، وفي حال سألت سؤال يفتح المجال، والأمر سهل، يعني لا يحتاج إلى غضب. ويعني هناك جروب في الفيسبوك مفتوح فيه المجال للأسئلة وللنقاش وللحوار، لأن الموضوع أو الدرس هنا ضيق جدا الوقت فيه، فالأمر سهل يعني. طيب، بقي نقطة واحدة في موضوع المضطرب، وهو أن المحدثين كما يطلقون الاضطراب على الروايات، فإنهم يطلقون الاضطراب على الرواة. يقولون فلان مضطرب الحديث. ما معنى مضطرب الحديث؟ يعني أن هذا الراوي يعني دائما ما يختلف، أو دائما ما يروي الأسانيد على أوجه مختلفة. تجدون الراوي يتكرر منه أن يروي الحديث مرة على وجه، ومرة على وجه آخر، ومرة على وجه ثالث، ومرة على وجه رابع، فيقولون هذا الراوي مضطرب الحديث، يعني هو نفسه والاضطراب منه. الاضطراب السابق الذي ترونه في الصورة الآن الذي هو عن أبي إسحاق السبيعي، هذا اختلاف ناشئ من تلاميذه وليس من أبي إسحاق كما يبدو ويظهر، ولكن هناك اختلاف ينشأ من نفس المدار، مدار الحديث. هناك عدد من الرواة مذكورين بهذا الأمر. أذكر لكم بعض الأمثلة البسيطة. أخرج الترمذي من طريق شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه الكوفة، هو مضطرب الحديث، معروف أنه مضطرب الحديث. لنقرأ ماذا قال الترمذي. قال بعد أن أخرج الحديث من طريق شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المثال لعله إن شاء الله يكون واضحا، ابن أبي ليلى كان يضطرب في هذا الحديث. عبد الملك بن عمير وإن كان ثقة إلا أن ابن حنبل أحمد رحمه الله تعالى قال مضطرب الحديث جدا مع قلة حديثه، ما أرى له 500 حديث وقد غلط في كثير منها. وقال يحيى ابن معين مخلط قريب من معنى مضطرب. انظروا هذه الدقة العجيبة والنفيسة جدا في كلام الإمام أحمد القادم، والذي يعني يفهمه منكم أتمنى أن يعلم. يقول الإمام أحمد يختلف عليه الحفاظ، يختلف عليه الحفاظ. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ما دلالات هذه العبارة؟ ها، ما دلالات عبارة يختلف عليه الحفاظ؟ يقول الإمام أحمد عن عبد الملك بن عمير يختلف عليه الحفاظ. طيب، أريد كلاما دقيقا. لا لا لا، الأجوبة متركزة على أنه هل هو ثقة أو لا، أو يختلفون في قبول روايته. لا، ليس هناك، ليس هذا الموضوع، أي أنه لا يمكن ترجيح أي وجه منها. لا، ليس هذا المراد. أريد المراد الدقيق. هو المعاني هذه عامة، لكن أريد أريد الذي أراده الإمام أحمد بالتحديد، يعني المسألة الدقيقة هنا. يختلف عليه الحفاظ، ها، لم يأتي إلى الآن. كل حافظ يرويه بطريقة، صحيح، هو كل حافظ يرويه بطريقة، لا شك، وهذا اختلاف. أنا ما أريد شرح لكلام الإمام أحمد، لا أريد معنى يختلف عليه الحفاظ. نعم، يختلف عليه الحفاظ، يعني كل واحد من الحفاظ يروي عنه بوجه. طيب، أنا أريد الدلالة، الدلالة. نعم، هو مضطرب. نعم، جواب الأخ عبد المجيد هو الجواب الصحيح الدقيق جدا. جواب الأخ عبد المجيد هو الجواب الدقيق. يقول أن سبب الاضطراب منه، أن سبب الاضطراب منه، هنا هنا الجواب الدقيق. ما هو؟ الإمام أحمد لا يقول يختلف عليه الرواة، يقول يختلف عليه الحفاظ، يعني أن الحفاظ يقصد الثقات جدا، الأثبات. يقول الأثبات إذا رووا عن هذا الراوي فإنك تجدهم يختلفون، هذا يرويه هكذا، وهذا يرويه كذا، وهذا يرويه على وجه آخر، وهذا يدل، طالما أنهم هم الحفاظ، إذن الخطأ ليس منهم، الاضطراب منه. فعبارة الإمام أحمد يقول يختلف عليه الحفاظ، يعني أن طالما أن أو بما أن الحفاظ يختلفون عليه، وبما أن الحفاظ هم أحفظ أو أضبط الناس وأثبت الناس ولا يكون الخطأ منهم، إذن فعبد الملك ابن عمير هو الذي يضطرب، وهو الذي يقع منه الخطأ، وهو الذي يقع منه الخطأ. طيب، أتمنى أن تكون هذه الصورة قد وضحت، وننتقل الآن إلى آخر مصطلحين، وهما مصطلح المسند والمرسل. مصطلح المسند والمرسل. قال: ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. هنا لفظ المسند والمرسل مر معنا سابقا في شروط الحديث الصحيح، الكلام عن المرسل والكلام على المتصل. خلاص، أغلق الآن الكتاب للجميع حتى لا ننشغل بهذه التعليقات الجانبية. ذكرنا شروط الاتصال، شروط الحديث للاحتجاج، أنه أن يكون متصل الإسناد، وأن الحديث المرسل ذكرنا الكلام فيه، وأشرنا إلى موضوع أو معنى حديث مرسل، وقلنا إن الحفاظ يطلقون مرسل على عموم المنقطع، ومن عموم المنقطع أن يقول التابعي قال رسول الله، وهذا هو أشهر معنى للمرسل كما تعلمون. إذن لا يحتاج أن نعيد ونكرر في موضوع المرسل، لأنه قد تكلمنا عما يتعلق بهذه النقطة تماما في موضوع الحديث الذي يحتج به في الشرط الثالث الذي هو اتصال الإسناد. إذن قول الناظم ومرسل على العموم منقطع، يعني أن المرسل عند الحفاظ الأوائل في تطبيقاتهم يطلقونه على الانقطاع الواقع في الإسناد أيا كانت طبقة هذا الانقطاع، وحتى لو كان في الانقطاع رجلين متواليين، يعني مثلا لو قال سفيان الثوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين سفيان الثوري ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء اثنان، أقل شيء يكون بين سفيان والرسول صلى الله عليه وسلم اثنان، ومع ذلك قد يسمون رواية سفيان الثوري يقولون حديث مرسل، ولا يشترط أو لا يلزم أن يقول عن هذا الحديث أنه معضل، وكما تعلمون أن حتى لفظة معضل تكلمنا أنها تطلق على معنى إذن لم يحصروه بالذي رفعا قطع، يعني لم يحصروه بمرفوعات التابعين، لم يحصروه بمرفوعات التابعين، بل حتى المنقطعات التي تحصل بين راو وراو يقولون هذا حديث مرسل كما في مراسيل ابن أبي حاتم. طيب يقول ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي، ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. المسند اختلف في تعريفه كثيرا، اختلف في تعريف المسند كلمة مسند كثيرا. أولا كلمة مرسل هل تستعمل كثيرا أم لا؟ نعم كلمة مرسل تستعمل كثيرا جدا في الواقع التطبيقي، جدا جدا، يعني من أكثر الألفاظ التي تستعمل، هذا حديث مرسل، فلان عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسل، يعني عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي، وكتاب كامل اسمه المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب كامل اسمه المراسيل لأبي داود، إذن يستخدم بكثرة. مسند هل يستعمل بكثرة أم لا يستعمل بكثرة؟ في الحقيقة هو يستعمل يعني بشكل متوسط أو شكل كثير، لكن ليس مثل مرسل، لكنه يستعمل بشكل متكرر. طيب ما معنى حديث مسند؟ قلنا إن حديث المسند وقع في تعريفه اختلاف كثير، ولكن الصورة المتفق عليها في تعريف المسند هو الحديث المتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو بارك الله فيكم أنهم يطلقون المسند كذلك، يعني المحدثين الأوائل، على الحديث الذي يعني يتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل الذي ظاهره الاتصال، يعني ليس منقطعا انقطاعا ظاهرا، يعني خذوا قاعدة الحديث الذي فيه انقطاع ظاهر لا يسمونه مسندا، يعني مثلا حديث ينتهي إلى الحسن قال رسول الله هذا لا يمكن أن يسمونه مسندا، لكن لو كان مثلا الحديث عن تابعي عن صحابي، التابعي هذا مثلا يعني بعد البحث والتنقيب يكتشف أنه لم يسمع من هذا الصحابي، ولكن الظاهر بشكل عام الاتصال، هذا قد يسمى مسندا، هذا قد يسمى مسندا. بعضهم يقول أن الحديث إذا كان متصلا فقد يعني يطلق عليه مسند ولو لم يكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نحن يهمنا من موضوع المسند، يهمنا من موضوع المسند أكثر شيء يهمنا أنه يستعمل بكثرة في باب المقابلة، مثل ما قال الناظم ومسند مقابل للمرسل وعكس وقف أطلقوه فاعتلي. دائما تجد في كتب المحدثين في التطبيقات يقولون هذا حديث اختلف في وصله وإرساله، فأرسله فلان وأسنده فلان، أسنده يعني هذا رواه مرسلا وهذا رواه مسندا متصلا إلى رسول الله، وكذلك كما قال الناظم وعكس وقف أطلقوه فاعتلي، يعني تجدهم يقولون هذا حديث اختلف في رفعه ووقفه فأوقفه فلان أو فوقفه فلان وأسنده فلان، وقفه فلان وأسنده فلان. ما معنى أسنده؟ يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هاتان الصورتان لتطبيق كلمة المسند هي من أو هما من أهم المجالات العملية للتطبيق كلمة المسند، في مقابل المرسل وفي مقابل الموقوف، يكون يعني وقفه فلان وأسنده فلان يعني رفعه فلان، وصله فلان وأسنده فلان يعني وصله فلان. هذه هي النقاط المتعلقة بدرس هذه الليلة، وكما ترون هي معلومات كثيرة جدا. أعيد وأكرر ضرورة المراجعة والتكرار، لا تجعلوا المعلومات تتراكم عليكم بشكل كبير. يعني صدقوني، مراجعة بعد الدرس لمدة نصف ساعة أو ربع ساعة للنبيه، يعني قد لا تحتاج إلى مراجعة أخرى إلا شيء يسير جدا بعد الدورة مثلا أو بعد 3 أيام أو 5 أيام. لكن المراجعة اللي تجي بعد الدرس مباشرة، لذلك لو قبل درس الغد يراجع الدرس الماضي بشكل مختصر، يعني إن شاء الله تثبت المعلومة. إذن هذا ما عندنا في هذه الليلة، وبارك الله فينا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يبارك فيما نعلم ونتعلم، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعل علمنا بركة وخيرا لنا وللناس. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وافتح لنا أبواب رحمتك. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.